السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده مواسم الفرح والسرور، والصلاة والسلام على خير نبي وأفضل رسول وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في برنامجكم قيم القرآن، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والسامعين. كان الحبيب، ما زلنا نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقية. نعم. من قيم القرآن التي يعتز بها أي مسلم أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب، الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد الله بحفظه. الله أكبر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. شرف لكل مسلم ولكل مؤمن بهذا الكتاب أن الله تعهد بحفظه منذ نزوله على قلب النبي محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. حفظ الله لكتابه يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، الله تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء، وهو الفعال لما يريد سبحانه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ضمن حفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وفي سورة أخرى يقول: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. الله تبارك وتعالى تولى حفظ القرآن، وهناك أدلة كثيرة تثبت أن القرآن فعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله. وقد حاول المشركون، وهم الذين يقال عنهم إنهم أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة، ومكثوا حين من الدهر من بداية حياتهم إلى أن لقوا ربهم وهو عليهم غضبان، حاولوا أن يزيدوا أو ينقصوا أو يتهموا الرسول بالسحر أو بالكهانة أو بالجنون أو القرآن بأنه أساطير الأولين كما زعم النضر بن حارس، ولكن في النهاية المشركون أنفسهم لم يجدوا بدا من الاعتراف بأن القرآن لا زيادة فيه ولا نقص. ومن حاول منهم أن ينسج على وتيرة القرآن كلاما كان هذيان بمثابة كلام الصبيان الذين لم يتجاوزوا 5 من عمرهم، ثم عادوا أدراجهم فشهدوا بعد أن فات الأوان. فضلا أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم آية. نعم. يعني عارف لما يبقى حد عنده يا شيخنا هم عالية. نعم. في أن يأتي بمثل هذا القرآن. نعم. نزلت هذه الآية. نعم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني هنا معاونا. نعم. ولو اجتمعت الإنس والجن من العلماء والأكابر. نعم. وأصحاب المال وأصحاب السلطة وأصحاب العلم. نعم. لا يأتون بمثله ولا يأتون بحرف واحد. آية محبطة لعملهم محبطة تماما. وأقامت عليهم الحجة. نعم. وأخريست الألسنة أنهم لو أنهم كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل آية واحدة لأتوا، نعم. مع ذلك تركوا ألسنتهم في أفواههم وألقموا أنفسهم أحجارا الله. واستمروا في ذلك عند سماع التحدي، القرآن يقرأ ليلا ونهارا في مدة البعثة وبعد الهجرة، وإلى يومنا هذا لم يستطع واحد أن يضيف كلمة إلى القرآن أو يحذف حرفا واحدا من القرآن. الله الحمد أكبر. لله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. شيخنا، يعني لو نظرنا إلى كيف حفظ الله كتابه بطرق كثيرة، لا يعني تعجب الإنسان، ما هي إلا مصداقا لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يعني أولا حفظ الله كتابه بمراحل جمع القرآن، جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الصدور وعلى السطور كان يكتب القرآن رغم قلة الإمكانية، جمع القرآن في عهد أبي بكر، جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان، الجمع الصوتي للقرآن لما اجتمعت الأمة وسجلوا المصحف، وده كان في القرون القريبة في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات لما سجل المصحف، معاهد القرآن كتتيب القرآن، دارات التحفيظ، الأزهر الشريف، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهذا الذي أنشئ على غرار لجان تصحيح المصحف في الأزهر الشريف، حلقات القرآن، مشايخ القرآن، حفظة القرآن، كتب التجويد، مطابع طباعة القرآن، كل ذلك اجتمع مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وثمر لوعد الله تبارك وتعالى، ثمر لوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن أكثر الناس لا يعلمون. قد حدث فعلا، الحق يقال، سنة 1978 يعني في أواخر القرن الماضي أو الثلث الأخير من القرن الماضي، أثناء الامتحان الشفوي في إحدى الكليات، وما شاء الله كل دفعة فيها نجباء من الطلاب ومتمكنون من الطلاب، عدد الله أعلم بهم كم في المئة، الله أعلم. فالمهم كلمة لكن هو الله ربي، اللام مع الكاف مع النون الألف كلمة واحدة، فالطالب أشبع فتحة اللام حتى تخيل السامع أن لا بمفردها كلمة والكاف والنون المشددة في كلمة. فالشيخ رحمه الله تغير المعنى طبعاً. فالشيخ رحمه الله اللي حضر الواقع هذه راجع الطالب، فالطالب قال له أنا متأكد من حفظه، معك مصحف، مع مصحف الحجم المحدود الذي يستسهله الطلاب في جيوبهم أو في حقائبهم، طلعوا صورة الكاف فوجدوا اللام ألف لوحدها والكاف والنون لوحدها. الشيخ رحم الله الجميع تصرف تصرفا حسنا، قال له بكم هبت هذه النسخة؟ لا يليق أن يقول اشتريت المصحف بكام، قال له 2 جنيه 78، يعني من حوالي 45 سنة ما شاء الله. فأعطاه 2 جنيه وخد النسخة وكتب مذكرة لمجمع البحوث. ده في تصحيح؟ نعم. خطأ مش وراء السلسلة حتى تأكدوا أن بعض اليهود عليهم لعائن الحق بعد 67 كانوا اتفقوا مع واحد مرض قلبه مريض، حب المال عنده أحسن من الدين والعياذ بالله، سلم يا رب، فأضافوا الحرف هذا ظنا منهم أو وهما منهم أن هذا العام أضفنا حرفا العام اللاحق أو نسخة الطبعة الجديدة نضيف حرفين نضيف 3 وبكده نستطيع نحرف القرآن. فالحمد لله مجمع البحوث اتخذ قرارا بتحريم اقتناء هذه النسخة وحرقت، وأعطوا جزاء مناسبا لصاحب دار النشر، وبالتالي عين الله لا تنام سبحانه وتعالى عن حفظ الكتاب، وقيد الله أناسا غيورين لخدمة الدين ولخدمة القرآن، فكشفوا التحاول في مهده وحرقت النسخة، كان في 40,000 نسخة أكثر أقل حرقت. وجوزي فترة من الزمن لا يحق له طبع المسلم، عقوبة له. ده أقل جزاء. نعم. وإن كان الأولى أنه كان يقتل، يعني أنه ما يسمح بإضافة حرف في القرآن. ده تعمد لتحريف كلام الله. نعم. لكن قد الله ما شاء فعل. فهذا مثال لواقع معاش، وأثبت أن الإنس والجن جميعا لو حاول أن يضيفوا حرفا الحرف الثاني أو الثالث ما استطاع، والحرف لا. الأول أبعد في مهده، هو لسه في البداية. الحمد لله. شيخنا، بمناسبة تحريق المصحف في الحادثة دي أو الحادثة دي، إذن يعني يجوز حرق الصفحات البالية؟ نعم، اللي مكتوب فيها القرآن. صحيح. في بدائل بقى يعني يحرق ويتني ممكن يحرق ويضاف عليه ماء طهور حتى تخفى معالم الكلمة. نعم. لأن لو حركنا ورقة الآن ورفعناها في الشمس نجد رسم الحروف لا يزال، مع أنها رماد. الورقة هذه لو حركت وتركناها هكذا، لو مسكنا قطعة حتى من الورقة ورفعناها في الشمس نجد رسم الحروف لا يزال موجودا في الرماد. فبعد التحريك يضاف إليه ماء طهور فتخفى معالم الحروف في الحرق. نعم. بعد الحرق. هل يجوز دفن القرآن في أرض زراعية بحيث؟ نعم. مع استمرار السقي للزرع تبلى الأوراق. نعم. أو وضعه في الماء الجاف أو إلقاؤه في النيل. نعم. يعني إذن هي ثلاث طرق. نعم. اللي من أراد أن يتخلص من آيات قرآنية حتى لا يساء إليها، لا توطأ بالأقدام. نعم. نعم. يبقى يحرق. نعم. وده فعل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان. نعم. لما عمل المصحف الجامع وأقره الصحابة. نعم. يعني مش مجرد اجتهاد سيدنا. وأرسل إلى كل الأمصار بتحريق ما دون هذا المصحف. نعم. وبعد التحريك صب ماء طهور. نعم عليه. حتى تخفى معالم. نعم. رسم الحروف. لو رفعنا الورقة المحروقة لا يظهر الحروف والكلمات، رسم الحرف نفسه. أو يدفن في الأراضي الزراعية اللي من خلال السقي المتكرر يبلى تبلى الأوراق. نعم. أو يلقى في النيل. في ماء جاري، يعني في ماء جاري. نعم. صلى الله إليكم شيخنا. الله يبارك فيكم. من حكم الله تبارك وتعالى. نعم. أن القرآن لم ينزل جملة واحدة. نعم. بل أنزله الله تبارك وتعالى منجما موزعا. نعم. على الأحداث. والأمور التي كانت تحدث. نعم. في جيل الصحابة يعالجها أولا بأول أو. نعم. الأسئلة التي تطرح ثم يأتي الجواب بعدها. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال. نعم. يسألونك عن الروح، يسألونك ماذا ينفقون. نعم. يسألونك عن ذي القرنين، أسئلة كانت توجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل الآيات مبينة حكم الله فيها. نعم. الله. وبالتالي كان من الأنسب ومن الحكمة أن ينزل مفرقا أو منجما، لأنه لو نزل جملة واحدة كان لا يراعي أسباب النزول ولا يراعي الأسئلة التي سيجيب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الجواب في السنة. نعم. وليس في القرآن. لكن وجود الجواب في القرآن في أكثر من حكمة، لبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولو كان الرسول ينطق عن الهوى لأجاب على السؤال فور سماع السؤال. لكن المشركون لما تحدوه في ثلاثة أسئلة ومن خلال يهود المدينة، بعض اليهود في المدينة، أنهم يسألوه هذه الأسئلة الثلاث، نجاب عنها جميعا فهو كذاب، وأن اعتذر عنها جميعا فهو جاهل، وأن أجاب عن سؤالين واعتذر عن الثالث فهو نبي فاتبعوه. هم الله. الرسول أجاب عن سؤالين واعتذر عن الروح، ومع ذلك قامت الحجة على المشركين وعلى اليهود ولم يسلموا. ولم يسلموا. كبر. كبر وعناد وإصرار على الباطل، عدة كبائر وقعوا فيها. فضلا يا شيخنا، أن لما نزل القرآن. نعم. لو نزل جملة واحدة. نعم. وكانوا حديث عهد بإسلام، وحرمت الخمر مرة واحدة، أو الصلاة فرضت مرة واحدة. والزكاة مرة واحدة، لنفر الناس وأصر وقال لا ندع الزنا أبدا، لا ندع شرب الخمر أبدا، وأصروا على العناد. إذن من الحكم أن هذا التشريع. نعم. نزل بالتدرج. بالتدريج. وبالتالي تهيئ لمرأة القلوب. كل من شرح الله صدره الإسلام أراكوا الخمور في شوارع المدينة لما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. وكل اللي عنده مجموعة من الخمر العتيقة اللي كانوا بيحتفظوا بها لمدة عام أو لمدة أكثر أراكوها في شوارع المدينة، الله، لكن لو نزل جملة واحدة لأصروا على شرب الخمر وأصروا على بعض. لذلك يا شيخنا نتعلم فعلا من هذه الأمور، نعم، الحكمة في التدرج، نعم، إن الإنسان دايما في كل طريقة تعامله، نعم، مع النشء الصغير، أيوه، في مع غير المتعلم، نعم، مع يتعامل بـ بـ بـ برفق، بلغة التدريج. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا، نعم، بعثه بعثا إلى اليمن، نعم، لم يقل له قل لهم كل أن الله فرض عليكم كذا وكذا وكذا، نعم، ولكن بدأ بالتوحيد، نعم، ثم بعد التوحيد الصلاة، نعم، بعد الصلاة فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم كذا، نعم، فإن أطاعوك فكذا فكذا فكذا، على مراحل. يعني دي حكمة، حكمة، نعم، نعم. ولذلك نتخيل ما لم يحدث، نفترض أن في اليوم الذي نزلت فيه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق والله قادر على كل شيء، نتخيل أن سيدنا جبريل جاب نسخة مصحف مطبوعة بكون فيكون، قال له هذا الكتاب اعمل به أنت وأمتك، الرسول سيعمل، لكن باقي الصحابة قالوا لا حاجة لنا فيه. أيوة، هيشق على أنفسهم جدا عليه. لكن كنت تنزل مرة آية، مرة خمس آيات، مرة عشر آيات، ومرة سورة كاملة من المفصل أو من غير المفصل، خدوا فرصة أنه يفكروا في الأمر، فلما تبين لهم أنهم من لدن حكيم خبير أقبلوا عليه يقرؤونه ليلا ونهارا وفي سفرهم وفي إقامتهم حتى رسخ في قلوبهم قبل ألسنتين. الله أكبر، نعم، الله أكبر. شيخنا الحبيب، يعني في ختام هذا اللقاء، الله يبارك فيكم، يعني نشكركم، شكر الله وحده، ونتوجه لكم بكل الدعاء إلى فضيلتكم، متعكم الله بالصحة والعافية وإياكم وجميع المسلمين. أحبتي، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا.